كلمني ساعات بشويش وعاتبني بصوت جافي وأقول مالك وأقول لي ما فيش فيصبح صمتنا بكلمني ساعات بشويش وعاتبني بصوت جافي وأقول مالك وأقول لي ما فيش فيصبح صمتنا وآه.